قال مالك الامر عندنا ان من نحل ابنه صغيرا له ذهبا او ورقا ثم هلك وهو يميت انه لا شيء لابنه من ذلك. إذا كانت النحلة بين الوالد والولد ذهب أو فضة فيما بينهما ولم يشهد عليها الأمر انتهى بعدم إمضائها لأن فيه التهمة، لكن إذا لم يكن ذهب ولا ورق وكان عقارا ظاهرا وأشهد وقال وأعلن ذلك يبقى مضت. فإذا كان ذهبا أو ورقا أو عقارا أو متاعا خفيا ولم يشهد عليه ومات الأب قبل أن يشهد عليه فلا شيء للابن. ولكن نعم. قال مالك الأمر عندنا أن من نحل ابنه صغيرا له ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه إنه لا شيء للابن من ذلك. لا نعتبر كون الذهب والورق عند الأب لأن الأب لم يعلنها، فيكون لبقية الورث الاعتراض على ذلك. ها هنا عد شيء ثاني. الأب نحل الولد ذهبا وفضة لكن ما خلاها في صندوقه، جاء لبعض الجيران أو الإخوان أو المؤتمنين وقال يا فلان ترى هذا المال السر الذهب كذا أو الفضة أنا أعطيتها لولدي والولد الآن صغير وخليها عندك أخشى فيما بعد أحد يناكره أو أحد يعترض عليه. فحينما عزلها عن ماله وأخرجها من عنده عند مؤتمن عليها هذا أقوى من الإشهاد. فإذا هلك الوالد والولد لازال صغيرا والنحلة عند مؤتمن صحت النحلة ولا لا؟ ايش تقولوا؟ صحت. من الذي قبض للولد؟ نفس الاب هو الذي قبض من نفسه ولكن جعلها امانة عند شخص اخر فاخرجها عن ماله واخرجها عن ملكه وعن تركته وصارت امانة عند شخص اخر فهذا بمثابة الاشهاد واقوى كما جاء في اثر عثمان رضي الله تعالى عنه. نعم. إلا أن يكون الأب عزلها لعينها أو دفعها إلى رجل وضعها للملك. إذا كان عزلها عنده صندوق يضع فيه فلوسه وعنده أمانات من الجيران، هذا قل خذ حط الألف هذا عندك، هذا حط الحلي هذا عندك، خذ حط لهذا عندك، ورجل مؤتمن وعنده أمانات للناس ويجي هذا الضرب ما يوجد في هذا فهو أمانة لفلان، هذا أمانة لفلان، إذا توفي وجاء الورثة ووجدوا الأمانات للناس وجاء الناس يطلبون أماناتهم يدفعوها ولا ياخذوها؟ يدفعوها. فمن ضمن الأمانات عزل هذه النحلة للولد، قال هذا المبلغ في هذا الظرف لولدي، أصبح ولدا بمثابة المؤتمنين الذين ائتمنوه على ودائعهم. إذا عزلها عن ماله. أو في الوقت الحاضر جاء إلى البنك وطلب منه أن يفتح حسابا مستقلا باسم ولده، هو له حساب، له حساب رقم 2000، قال احط حساب رقم 2001 باسم ولدي وأودع في هذا البنك بهذا الحساب تحت هذا الرقم 1001 ووضع 2000 ريال 500 ريال أكثر أقل، يبقى عزلها ولا لا؟ عزلها. لو جاء بعض إخوان الولد يصرف هذا المبلغ البنك ما يعطي، لو مات وجاء إخوانه يطلبونه يقول لا روح جيبوا صك من المحكمة إثبات الوراثة ولكم الحق في هذا المبلغ. إذن هذا الباب يدور على قبض الولي للصغير أو من لا يصح منه أن يحوز النحلة. فإذا نحل إنسان شخصا لا يصح منه أن يقبض هبة أو عطية أو نحلة وقبضها القائم على أمره صح، فإن كان الواهب نفس القائم عليه الوصي بنفسه نحل اليتيم تحت يده شيئا من عنده وبقي عند الوصي إن أشهد مثل الأب، أشهد على ذلك فهو للوصي. عزلها عن ماله هي للوصي، أودعها عند شخص آخر هي للوصي، وهكذا الوصي والقيم على المعتوه والوالد على مع ولده يقبض لمن تحت يده ما جاءه من هبة من غيره أو من نفسه. نعم. وإن فعل ذلك فهو جائز. إن فعل هذا أشهد عزلها أودعها عند شخص آخر صحت الهبة ونفذت، والله تعالى أعلم.